أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من أفضل ما يستغل به المسلم وقته هو العمل الصالح الذي يذهب معه في قبره وحشره، فما هي أفضل الأعمال التي يقضي بها المسلم وقته؟ وجهونا في ذلك، بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. أحب الأعمال إلى الله عز وجل توحيده والإيمان به وحسن الظن به سبحانه وتعالى وصدق اللجأ إليه. ولذلك عظم الله في كتابه أعمال القلوب من خشيته سبحانه والخوف منه وحبه سبحانه والتوكل عليه، وكذلك ما يصحب ذلك من أعمال الجوارح التي تزيد بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. وإذا وقر الإيمان في القلب صدقه العمل، ولا صلاح للقلوب إلا بالإيمان بالله والتوكل على الله وكمال اليقين في الله سبحانه وتعالى. وإذا صلح القلب بالإيمان صلحت الجوارح. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولا يمكن للقلب أن يصلح إلا بالإيمان بالله. قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فإذا آمن العبد بربه وأصبح ويمسي، أصبح وأنسى، وليس في قلبه إلا الله، ولا يرجو إلا رحمة الله، ولا يخاف إلا من الله، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. إذا كمل إيمانه بالله وعظم يقينه في الله فإنه ينال السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. فأول ما ينبغي على من يريد أن يلقى الله سبحانه وتعالى بأحب الأعمال وأفضل الأعمال أن يصلح ما بينه وبين الله، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فيجعله الله محل الحب ومحل الإجلال، ويصلح له ما يكون بينه وبين أهله وزوجه. قال الله عن نبيه زكريا: وأصلحنا له زوجه. فالله يصلح لك جميع الشؤون ويتولى لك جميع الأمور متى ما أمسيت وأصبحت مؤمنا به متوكلا عليه مفوضا أمورك كلها إلى الله. والله إن الإنسان، يعلم الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، أن الإنسان إننا لا نأسف في هذه الدنيا على ذهاب الأموال ولا على ذهاب الأولاد ولا على غيرها مما فيها من لذات الدنيا وسرورها، ولكن والله نأسف أننا نخرج وما قدرنا الله حق قدره. الإنسان إذا أمسى وأصبح في نعمة عبد تحدث بنعمة العبد صباحا ومساء وحفظ معروفه وذكره بين الناس، ولكن قل أن يذكر فضل الله وإحسانه وهو في كل طرفة عين وفي كل لمحة بال، يغدق الله عليه من النعم ويدفع الله عنه من الشرور والنقم ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. فالواجب على الإنسان إذا فكر أن يعمر وقته أن يعلم أن الله لا يبارك له في هذا الوقت، وأن الله لا يصلح له وقته ولا يضع له فيه الخير والبر إلا إذا أصلح ما بينه وبين الله بصلاح قلبه، ويملأ قلبه من إجلال الله وتوحيده وتعظيم الله سبحانه وتعالى. فإذا فعل ذلك آثر ما عند الله على ما عنده، وآثر الآخرة على الدنيا، وبذلك يشمر عن ساعد الجد في طاعة الله ومرضات الله، ولا تكل له عزيمة ولا تفنى له نفس في طلب ما عند الله سبحانه وتعالى من رضوانه العظيم ومحبته الكريمة. ونسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. فإذا كان الإنسان يريد، فإذا أراد المسلم أن يصلح الله له وقته وأن يصلح له عمره، حرص على فضائل الأعمال التي تثبت الإيمان في القلب وتزيد الإنسان تمسكا بطاعة الله، وأحبها إلى الله وأزكاها عند الله كثرة الصلوات وكثرة النوافل. قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فيستكثر المؤمن من النوافل ويحرص على أنه يمسي ويصبح وله في صحيفة عمله من النوافل، خاصة في قيام الليل. فنوافل الصلوات لها سر عظيم في حفظ الإنسان، والله تعالى جعل الصلاة من أعظم القربات التي يحفظ بها العبد، يحفظ بها من الفتن ومن الشهوات. وكان بعض العلماء والأئمة إذا اشتكي إليهم من الفتن أمر بالصلاة، وذكر صاحبها بالصلاة وقال له لن تفتن ما دمت محافظا على الصلاة، فإن الله يقيم للعبد أمر الدنيا والآخرة بالصلاة، ولذلك جعل الجنة مقرونة بإقام الصلاة. وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من حفظ للصلاة طهارتها وركوعها وسجودها ووقتها وأداها على وجهها صعدت إلى السماء وعليها نور، ففتحت لها أبواب السماء حتى تنتهي إلى ما شاء الله، وتقول حفظك الله كما حفظتني. ولن تجد شابا ملتزما على طاعة الله، لأن أكثر من يتعرض لفتن الشباب، ولن تجد شابا يحرص على أنه لا يؤذن للصلاة إلا وهو في المسجد، ولا تقام الصلاة إلا وهو في المسجد، ولا يخرج من المسجد إلا بعد إتمام أذكار الصلوات إلا وجدته أشرح الناس صدرا وأقواهم قلبا وجنانا، ولكن بمجرد ما يفرط في هذه الأمور فتجده يقول أنه ملتزم ومهتد بالله عز وجل، فلا يأتي الصلاة إلا في آخرها، وإذا انتهى من صلاته شوش فكرة بما يكون من أمور الدنيا، ويريد بعد ذلك ثبات القلب وصلاح الحال. لا بد للإنسان من التضحية، لا بد للإنسان إذا أراد أن يبارك الله له وأن يكون من أهل الفضائل ومن الأعمال الصالحة أن يقدم، وما يقدم لنفسه من الخير يجده عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الالتزام وهذه الهداية تحتاج إلى اغتنام العمر في مرضاة الله حتى يكون الإنسان صادقا في التزامه. فإذا كان المسلم محافظا على الصلاة فإنه من أحب الأعمال إلى الله وأعظمها أجرا عند الله. كذلك أيضا من أحب الأعمال إلى الله عز وجل بعد إقامة حقه بر الوالدين، فإذا أمسى الإنسان وأصبح فلينعم عينه والتقر عينه ببر والده وبر والدته، وليهنأ بساعة تمر عليه وقد بر فيها والدا أو بر فيها والدة، وإذا كان أمواتا تمر عليه الساعة وقد ترحم على أب ميت أو على أم ميتة، فسأل الله أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يفسح لها في قبرها. كل منا يسأل نفسه، خاصة إذا كان الوالدين أمواتا، من الذي قدمه للوالدين؟ ومتى يذكر الوالدين في صالح دعائه؟ ومتى يبتهل إلى الله؟ وكان الواجب عليه أن لا يفتر عن ذكر جميلهم وفضلهم، والله لو سبقهم الإنسان لما فترت ألسنتهما إلا في القليل عن ذكرك والدعاء لك والترحم عليك. فينبغي للإنسان أن يحفظ هذا العمل الصالح الذي هو بر الوالدين. كذلك أيضا من فضائل الأعمال التي يحبها الله ويثبت بها قلب العبد عن الهداية صلة الرحم، من زيارة الأعمام والعمات والأخوال والخالات وآل كل والقرابات، والرحم من أقارب الزوجة، امتثالا لقول الله عز وجل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، صلتهم بصلة الله والإحسان إليهم. كذلك أيضا من فضائل الأعمال تفقد الجيران والإحسان إليهم والوصاية بهم خيرا وتفريج كرباتهم إذا احتاجوا إلى مساعدة الإنسان أو الوقوف معه. وذلك وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة من وصاه إذا طبخ الماء المرق أن يكثر منه حتى يتعاهد منه الجيران. فالإحسان إلى الناس خاصة من كان قريبا من الإنسان كجيرانه يحسن إليهم ولا يسيء ويكرمهم ولا يهين، ولا يرون منه إلا الخير ولا يذكرهم إلا بخير، إن رأى منهم سراء شكر لله عز وجل أن وفقه للجار الصالح، وإن رأى ضراء صبر واحتسب الأجر عند الله. كذلك أيضا من الأعمال الصالحة التي يحبها الله عز وجل السعي في تفريج كروبات المسلمين خاصة الأرامل، فإذا رأيت أرملة أو ضعيفة في شارع وهي تسأل سترفع عورتها وفرجت كربتها وأعطيتها ما تجود به نفسك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الساعي على الأرملة واليتيم كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. فيجعل الإنسان له بيتا فيه أرملة تعول أيتاما يتعاهدها في الأسبوع، يتعاهدها في الشهر، إن استطاع يتعاهدها في اليوم، فلعل الله أن يجعل لها دعوة في الغيب تكون سببا في سعادتك في الدنيا والآخرة. هذه الأمور كلها تعين الصالح على صلاحه، وتعين طالب العلم على طلبه، وتعين المهتدي على هدايته. لا بد للمسلم أن يسعى في مرضاة الله وأن يستجيب لأمر الله فاستبقوا الخيرات. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن بالعافية غدونا وآصالنا، وأن يختم بالسعادة آجالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.